الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب النفقات. طيب، قال المصنف: ولها الكسوة رحمه الله تعالى: ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، أي أول العام من زمن الوجوب، لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة، فيعطيها كسوة السنة، لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا. لا يمكن ترديد الكسوة، يعني يقول الكسوة يعطيها أول السنة، ما يقدر يعطيها الكسوة لا تتجزأ، لازم يعطيها كاملة أول السنة، بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى. طيب، وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها، يعني تجب كل عام مرة. نعم، كل عام مرة، واضح هذا. والحريم كل يوم في السوق رايحين جايين، ما ايش يبغى. طيب، تفضل. واختار ابن نصر الله أنها كماعون الدار ومشط تجب بقدر الحاجة. نعم، يعني هذه الأشياء اللي هو الستارة والغطاء والوطاء وكذا تجب بقدر الحاجة، مش كل سنة. طيب، ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد. ايه، وإذا غاب الزوج أو كان حاضرا ولم ينفق على زوجته لزمته نفقة ما مضى وكسوته، ولو لم يفرضها الحاكم ترك الإنفاق لعذر أو لا. نعم، يعني الذي يترك الإنفاق على الزوجة مهما ترك فترة طويلة أو قصيرة للزوجة أن تطالب بالنفقة الماضية. تفضل. لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة. نعم، بخلاف نفقة القريب لا تجب إلا مع الإيسار، مع اليسار مش مع الإعسار. نعم، أيوه. وإن أنفقت الزوجة في غيبته، أي غيبة الزوج من ماله، فبان ميتا غرمها الوارث للزوج. نعم، لأنه اكتشفنا بعد ذلك إذا أنفقت من ماله ثم ظهر أنه مات، إذا كانت تنفق من مال الورثة، فإذا للورثة أن يطالبوها بما أنفقت. طيب، لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته. نعم، فما قبضته بعده لا حق لها فيه، فيرجع عليها ببدله. نعم، ما زلنا في الزوجة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن تسلم زوجته التي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها، أو بذلت تسليم نفسها، أو بذله وليها، ومثلها يوطأ بأن تم لها 9 سنين وجبت نفقتها وكسوتها، ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته. طيب، لحظة الآن باختصار، أصبح متى يجب على الزوج الإنفاق النفقة على الزوجة؟ هو ذكر شرطين: إذا تسلم الزوجة وهي يوطأ مثلها، ومثلها يوطأ. نعم، يعني تسلم زوجة يوطأ مثلها، وجبت النفقة بغض النظر عن الزوج، ولو مع صغر الزوج واحد ومرضه وجبه وعنته، هذه 4. طيب، ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها. لو الزوج صغير، الذي ينفق الذي يدفع عن الصغير وليه، ويجبر الولي، ما نقدر نجبر الصغير، على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي، لأن النفقة كأرش جنايته، يعني يلزم الولي ولي ماله أن يدفعها. طيب، ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله. نعم، فعند ذلك تبدأ نفقته. لو قالت أنا جاهزة لكن الزوج غائب، ما نفرض إلين يراسله القاضي ويمر زمن يمكنه القدوم فيه، تبدأ النفقة. فلو راسله والقاضي قال يعني معناه يبغى له شهر على بال ما يوصل الكتاب وعلى بال ما يرجع هو. إذا من بعد شهر تبدأ النفقة، لها أن تطالب بالنفقة من بعد شهر إذا قدرنا أن المراسلة والحضور تحتاج إلى شهر. طيب، هل للزوجة أن تمنع نفسها حتى تقبض الصداق؟ الجواب ولها، أي الزوجة، منع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال. الحال يعني ليس المؤجل. نعم، لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد. نعم، لأنها إيش ما يقول، لأنها لو سلمت نفسها ثم لم يدفع هو الصداق لا تستطيع أن ترد ما فقدت من منفعة البضع. نعم، ولها بالنسبة للنفقة في هذه الفترة التي امتنعت بسببه هو، هل ينفق عليها؟ نعم، يجب عليها أن ينفق. ولها النفقة، ولها النفقة في مدة الامتناع لذلك، لأنه بحق، يعني الامتناع بحق. طيب تفضل. فإن سلمت نفسها طوعا قبل قبض حال للصداق ثم أرادت المنع لم تملك. نعم، لماذا؟ ولا نفقة لها مدة الامتناع. طيب، إذن هذه صورة، لو سلمت نفسها ليس لها أن ترجع بعد ذلك وتقول لا خلاص تنازلت الآن هي ورضيت. وكذا الصورة الثانية، وكذا لو تساكت بعد العقد فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة. هذه الصورة الثانية. طيب الآن مسألة جديدة، إذا أعسر الزوج بالنفقة، بنفقة القوت والكسوة أو ببعض نفقة القوت والكسوة أو المسكن، واضح، هل لها أن تفسخ؟ الجواب نعم، لها أن تفسخ. تفضل. وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو أعسر بالكسوة أي كسوة المعسر أو أعسر ببعضها أي بعض نفقة المعسر أو كسوته أو أعسر بالمسكن أي مسكن معسر أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، يعني أيام يجدها وأيام لا يجدها وهكذا، فلها فسخ النكاح من زوجها المعسر. نعم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، رواه الدارقطني. نعم، فتفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم. في مثل هذه الحالة إذا عسر بالنفقة تفسخ على الفور أو على التراخي، يعني ممكن تصبر لعله يعني تفرج، لعلها تفرج، أو متراخيا لكن يكون بإذن الحاكم. ثم قال ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه، يعني لها أن تصبر وما تطلب الفسخ سواء منعت نفسها منه أو لم تمنع نفسها منه، هذا موضوع ثاني، لكن الآن لها أن تمتنع في حالات ولا تمتنع في حالات إذا سلمت نفسها، لكن إذا إذا إذا كان أعسر بالنفقة فلها أن تصبر. نعم، وفي هذه الحالة إذا أعسر بالنفقة يقول لا يمنعها تكسبا ولا يحبسها، إذا كان هو معسر بالنفقة يقول لا أنا ما أوافق أنك تشتغلي، واضح، لا تعمل. تفضل يا شيخ. فإذا غاب، فإن غاب زوج موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله وتعذرت استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم. نعم، إذا كان هو غاب وما عندها حل، لم يترك لها نفقة ولم تستطع أن تأخذ من ماله ولم تستطع أن تستدين باسمه هو، فلها أن تفسخ بإذن الحاكم. لماذا؟ التعليل، لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر فكان لها الخيار كحال الإعسار. طيب، مسألة جديدة، وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها وخادمها بالمعروف بلا إذنه، لأن هذا حق لها، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. تفضل. فإن لم تقدر أجبره الحاكم، فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ لتعذر النفقة عليها من قبله. نعم، واضح المسائل هذه. طيب بعد ذلك تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم. طيب انتبهوا معي الآن بالنسبة لنفقة الأقارب، بس خلاصة نفقة الأقارب القاعدة فيها إن النفقة للأصول والفروع تكون بشرطين، ما هما؟ غنى المنفق وفقر المنفق عليه، غنى المنفق وفقر المنفق عليه، هذا إذا كانت للأصول والفروع. لابد أن يكون المنفق غني، يعني إذا وجد، إذا كان كلهم أغنياء انتهينا، ما كل أحد ينفق على نفسه، لكن إن كان أحدهما غني والآخر فقير عاجز عن العمل بهذا الشرط، فمع الفقر والعجز عن العمل، فإذا ستجب النفقة على الغني للفقير. فهمتوا المسألة؟ يعني كيف؟ لو كان الأب هو الغني والابن هو الفقير العاجز، النفقة على من؟ على الأب. العكس، الأب هو الفقير والابن هو الغني، تكون على من؟ على الابن. طيب الجد هو الغني والحفيد هو الفقير الذي لا يستطيع العمل، على الجد. العكس، الحفيد هو الغني والجد هو الفقير، فيصير النفقة على الحفيد للجد. فهمتوا علي؟ سواء كان الجد وارث ولا غير وارث، ممكن يكون غير وارث، مثلا جد لأم ما هو وارث، أو جد أبو الأب مع وجود الأب، يعني يكون إيش؟ الجد فقير والأب فقير والحفيد هو الغني، فالجد يرث ولا ما يرث؟ لو مات الحفيد ما يرث لوجود الأب، لكن نقول النفقة لا علاقة لها بالميراث بالنسبة للأصول والفروع. طيب النفقة أو الميراث له علاقة في النفقة في نفقة الأقارب غير الأصول والفروع. انتهينا من هذا. نفقة إذن ألف، نفقة الأصول والفروع لها شرطان: واحد غنى المنفق، اثنين فقر المنفق عليه وعجزه عن العمل. طيب نفقة الأقارب، بقية الأقارب، الإخوة، الأخوات، أولاد الإخوة، الأعمام، أولاد الأعمام، هؤلاء أقارب، هؤلاء النفقة لها ثلاثة شروط. الشرطان الأولان ما هو الشرطان؟ ما هما؟ غنى المنفق، فقر المنفق عليه وعجزه. الثالث الإرث للمنفق إذا مات المنفق عليه. معناه قريبك، انتبه، قريبك فقير وأنت غني، إن كنت ترثه، وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث النفقة، إن كنت ترث منه لو مات إذن تنفق عليه في الحياة في حال الفقر، وإن كنت غير وارث له، فهمت عليه، فلا تجب عليك. معنى ذلك لو كان فقير له أخ غني، إيش رأيكم؟ تجب النفقة ولا ما تجب؟ تجب. إذا كان هذا الغني له أولاد ذكور، إذن لا، مش الغني له أولاد، عفوا الفقير له أولاد، إذا كان الفقير له ولد، لو مات الفقير سيرث ولده، لن يرثه أخوه، سيكون محجوب، الغني محجوب، إذا لا تلزمه النفق. لكن إذا كان ليس له أولاد وإن مات ورثه الغني إذن ينفق عليه. يعني بثلاثة شروط: الغنى قلنا، وليش، وفقر المنفق عليه، والثالث الإرث للمنفق إذا مات المنفق عليه. اقرأ الآن يا شيخ. قال رحمه الله: تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه. إيه تفضل. لا كلمة بسحاب يقول للظاهر بنأخذ أربع دروس اليوم. إيه تفضل. إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا. إيه. أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض. لا إيه؟ يملك البعض. إيه. لأبويه وإن علوا. نعم. لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. إيه. ومن الإحسان الإنفاق عليهما. إيه. وتجب النفقة أو تتمتها لولده وإن سفل ذكرا كان أو أنثى. نعم. لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. نعم. حتى ذوي الأرحام منهم، أي من آبائه وأمهاته. نعم. كأجداده المدلين بإناث، وجداته ومن أولاده كولد البنت سواء حجبه الغني معسر، فمن له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر. نعم. أولى بأن لم يحجبه أحد، كمن له جد معسر ولا أب له فعليه نفقة جده لأنه وارثه. لأننا قلنا إنه نفقة الأصول والفروع ما نشترط فيها الإرث بينهما، نشترط الفقر والغنى، اللي يدفع يكون غني والذي يأخذ يكون فقير وعاجز عن العمل. طيب الآن سينتقل إلى نفقة الأقارب، بقية الأقارب يعني غير الأصول. قال وتجب النفقة أو إكمالها لكل من يرثه المنفق بفرض كولد الأم كولد لأم أو نعم. تعصيب كأخ وعم لغير أم، يعني إما بالفرض أو بالتعصيب، لا يكون وارث من ذوي الأرحام، لا ما يلزمه النفقة. أيوة. لا لمن يرثه برحم كخال وخالة نعم. سوى عمودي نسبه كما سبق. سوى عمودي نسبه اللي هم إيش؟ الأصول والفروع. طيب أيوة. سواء ورثه الآخر كأخ للمنفق أو لا كعمة وعتيق. إيش سواء ورثه الآخر؟ إحنا انتبهوا، هل نشترط في نفقة الأقارب الإرث من الطرفين ولا أن يكون المنفق هو الذي يرث؟ المنفق فقط، أما الثاني ما يعنينا يرث ولا لا يرث، لأنه لن يدفع شيء. نعم. وتكون النفقة على من تجب عليه بمعروف، يعني بحسب العرف. نعم. لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم أوجب مثل ذلك على الوارث. نعم. وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك. نعم. وفي لفظ ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا. نعم. وقلنا النفقة بالمعروف مثل ما مضى في نفقة الزوجة. طيب شروط وجوب النفقة. ويشترط لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط. نعم. الأول أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه. نعم. وتقدمت الإشارة إليه. نعم. الثاني فقر المنفق عليه، وقد أشار إليه بقوله مع فقر من تجب له النفقة وعجزه عن تكسب، لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني بملكه أو قدرته على التكسب مستغن عن المواساة. نعم. ولا يعتبر نقصه، فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له. لا يعتبر نقصه، مقصود نقص الفقير هذا، لا يكون ناقص في الخلقة، يعني لا يشترط أن يكون ناقصا بمرض أو بنقص عضو، لا لو كان صحيحا لكنه فقير فإنه له، يعني لا يعتبر نقصه في الخلقة. تفضل يا شيخ. يعني نقصه بمرض أو نقص عضو وكذا. فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له. الثالث غنى المنفق، وإليه الإشارة بقوله إذا فضل ما ينفقه عليه عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، وعن كسوة وسكنى لنفسه وزوجته ورقيقه من حاصل في يده أو متحصل من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار أو ريع وقف ونحوه. ترى الكلام هذا مكرر، نقول بالفاضل. نعم. الفاضل عن إيش؟ يعني ينفق على قريبه بما فضل، عن كسوته، عن سكناه، عن نفقة قريبه، عن مال تجارته، عن محله ودكانه، عن بيته الذي يسكن فيه وهكذا. نعم. قال من حاصل في يده أو متحصل من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار أو ريع وقف ونحوه. نعم. لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته. يعني إذن ينفق من الفاضل، سواء كان الفاضل هذا موجود في يده أو سيتحصل من صناعة يصنعها أو تجارة أو إيجار عقار أو كذا. طيب أكمل. ولا تجب النفقة، ولا تجب النفقة، ولا تجب نفقة القريب من رأس مال التجارة. نعم. واحد: ولا من ثمن ملك، هذا الثاني، ولا من آلة صنعة، وهذا الثالث، لأن هذا ضرر عليه. ما نقول له انفق على قريبك من رأس مال التجارة اللي يدور هذا وتعيش من ربحه. ولا من ثمن ملك. نعم. ثمن ملك، يملك أرض ولا يملك مثلا دار يسكنها أو كذا. ولا من آلة صنعة. نعم. لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك. ثم قال: ومن قدر أن يكتسب أجبر لنفقة قريبه. انتبهوا، لو كان قريبين كلاهما فقير، واحد قادر على الكسب والثاني ليس بقادر، إذا من كان قادر يجبر على أن يكسب يكتسب وينفق على نفسه وعلى قريبه. ثم قال: ومن له وارث غير أب واحتاج للنفقة، من له وارث غير الأب واحتاج للنفقة فنفقته عليهم، على الورثة، أي على وارثيه على قدر إرثهم منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله: وعلى الوارث مثل ذلك، فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث. طيب أمثلة ذلك: فمن له أم وجد، هذه مسائل الميراث الآن، فرائض، من له أم وجد كم ترث الأم منه؟ أم وجد كم للأم؟ الثلث، وكم للجد؟ الباقي. قال: وعلى الأم النفقة، على الأم من النفقة الثلث، والثلثان على الجد، لأنه لو مات ورثاه كذلك. واضح الصورة؟ ومن له جدة وأخ لغير أم، يعني شقيق أو لأب، الجدة لها السدس، إذن تنفق السدس على الجدة السدس والباقي على الأخ، لأنهما يرثانه كذلك. لكن لو كان له قرابات ومنهم أب، ينفرد الأب بالإنفاق. فهمت عليه؟ الآن هو يتكلم على واحد له جد وأم، ها؟ أم وجد، أو جدة وأخ. لكن لو كان معهم جدة وأخ وأب، من الذي يتولى الإنفاق؟ وكلهم غني، من الذي يتولى الإنفاق؟ الأب ينفرد. فهمت المسألة؟ إن وجد الأب هو الذي ينفرد، أما إذا كان ليس الأب موجود فبقية الورثة ينفقون عليه بقدر الإرث. ولهذا قال: والأب، تفضل يا شيخ. والأب ينفرد بنفقة ولده، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. ومن له ابن فقير أو أخ موسر فلا نفقة له عليهما، أما ابنه. واضح المسألة؟ له ابن فقير وأخ موسر، الوارث له من هو؟ الابن ولا الأخ؟ ها؟ لا، هو الابن. ها؟ الابن. طيب، من له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، أما ابنه فلفقره، وأما الأخ فلحجبه بالأب، لأن الأخ محجوب ما هو وارث. طيب، فكيف الأخ ينفق عليه وهو غير وارث من هذا الفقير؟ طيب، ومن احتاج؟ ومن احتاج لنفقة وأمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة ليسارها، لأنها من الأصول، ما نقول الجدة محجوبة بالأم ولا. طيب، ولا يمنع ذلك حجبها بالأم لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما تقدم. ومن عليه نفقة، الآن مسألة جديدة تختلف الآن، يقول: إذا وجبت عليك نفقة شخص، معنى ذلك أنك تنفق عليه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى مرضعة ولده. فهمت عليه؟ النفقة ستشمل من يعولهم. تقرأ الشيخ. ومن عليه نفقة زيد مثلا لكونه ابنه أو أباه أو أخاه أو ونحوه، فعليه نفقة زوجته، لأن ذلك من حاجة الفقير لدعاء ضرورته إليه. نعم. كنفقة ضئر من تجب نفقته، فيجب الإنفاق عليها لحولين كاملين لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إلى قوله وعلى الوارث مثل ذلك والوارث إنما يكون بعد موت الأبي ولا نفقة بقرابة مع اختلاف دين. هذه مسألة جديدة، القرابة إذا اختلف الدين ما في ميراث، احنا قلنا هذا الكلام واستثنينا فقط الولاء وسيذكره المصنف. تفضل. ولا نفقة بقرابة مع اختلاف دين ولو من عمودي نسبه لعدم التوارث إذن إلا بالولاء، فتلزم النفقة المسلمة لعتيقه الكافر وعكسه لإرثه منه. نعم، وعرث وعكسه يعني تلزم الكافر لعتيقه المسلم. نعم. ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا عدمت أمه أو امتنعت لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي نعم. فاسترضعوا له أخرى. نعم. ويؤدي الأجرة لذلك لأنها في الحقيقة نفقة لتولد اللبن من غذائها. نعم، هل للأب أن يمنع الأم من الرضاع أن ترضع الولد؟ قال المصنف ولا يمنع الأب أمه إرضاع ولا يمنع الأب أمه إرضاعه إرضاعه، أي إرضاع ولدها. إيه؟ لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. نعم. طيب هل للأب أن يمنعها من خدمة الولد؟ نعم، ممكن يمنعها من خدمة الولد ويجيب خادمة تخدم الولد حتى يستمتع بالزوجة هو. تفضل. وله منعها من خدمته لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان. طيب. ولا يلزمها، أي لا يلزم الزوجة إرضاع ولدها دنيئة كانت أو شريفة. أيوة. هل يجب على الزوجة أن ترضع الولد؟ الجواب لا، ما يجب، ممكن تمتنع من رضاعه ويجيبوا لها ويأتون للرضيع بمرضعة، إلا في الضرورة. ما هي الضرورة؟ أن يمتنع الرضيع من قبول ثدي أحد إلا الأم، فهنا يجب. تفضل يا شيخ. ولا يلزمها، أي لا يلزم الزوجة إرضاع ولدها دنيئة كانت أو شريفة لقوله تعالى دنيئة أو شريفة، يعني حتى لو كانت ليست يعني من أثرياء القوم من وجهاء البلد، حتى لو كانت إنسانة عادية وامتنعت لها ذلك. تفضل. في شيء؟ لقوله تعالى تفضل. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى إلا لضرورة كخوف تلفه، أي تلف الرضيع بأن لم يقبل ثدي غيرها ونحوه. نعم، لأنه إنقاذ من هلكة. طيب، انتقل الآن لأم الولد، هل يلزمها أن ترضع ولدها؟ قال ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا، فإن عتقت فكبائن. أي يعني كحرة بائن، إن عتقت مثل الحرة البائن، ما تجبر كبائن، يعني لا تجبر، لا تجبر ولها الأجرة كذلك تطالب، كبائن لا تجبر. تفضل. ولها، أي للمرضعة، طلب أجرة المثل لرضاع ولدها. أيوة، يعني للمرضعة المرأة أن تطلب أجرة المثل لرضاع ولدها، ولو كان يوجد من ترضع مجانا لها أن تطلب الأجرة، ولو أرضعه غيرها مجانا. طيب، لأنها أشفق من غيرها ولبنها أمرأ. لبنها أمرأ، عدلوا الخطأ اللي عندكم في بعض النسخ. أيوه، أمرأ يعني أهنى. أيوه. بائنا كانت أم الرضيع. لا، أنت ما عندك خطأ، اللي عنده خطأ يعني أهنى وأفضل. بائنا كانت أم الرضيع أو تحته، أو تحته، عدلوا الخطأ اللي عنده خطأ في النسخة يعدلها، أو يعني زوجة. إذن يعني المرأة سواء كانت زوجة ولا كانت مطلقة لها أن تأخذ الأجرة على إيش؟ على إرضاع صبيها. الآن النساء يأخذن أجرة ولا لا؟ ها؟ ما يأخذن. طيب، تفضل. لعموم قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. نعم. إذن يعني أو تحته يعني زوجة لأبيه. طيب، وإن تزوجت المرضعة آخر يعني زوجا آخر فله أي للزوج الثاني منعها من إرضاع ولد الأول، له منعها من إرضاع ولد الأول إلا في حالات. ما هي الحالات؟ ما لم تكن اشترطته في العقد، ضعوا رقم واحد، إذا كان اشترطت أن ترضع ولدها أو يضطر إليها هذا الثاني بأن لم يقبل ثدي غيرها أو لم يوجد غيرها لتعينه عليها، إذن لما تقدم. واضح الصورة؟ إذن له أن يمنعها إلا في حالة الضرورة. طيب، انتقل إلى نفقة الرقيق. أحسن الله إليكم. وإليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب عليه أي على السيد نفقة رقيقه ولو آبقا أو ناشزا. نعم. طيب، ما هي النفقة الرقيق؟ طعاما من غالب قوت البلد وكسوة وسكنا بالمعروف. طيب، إذن يجب عليه، ما الذي يجب عليه الآن؟ انتبهوا، رقموا هذه المسائل. النفقة هذا واحد. أيوة. اثنين، وأن لا يكلفه مشقا، مشقا كثيرا. تفضل يا شيخ. لقوله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. نعم. رواه الشافعي في مسنده. نعم. وإن اتفق على المخارجة، هذه مسألة ثالثة. إيش اتفق على المخارجة؟ يعني يقول للسيد، السيد يقول للعبد: اذهب واعمل وكل يوم تعطيني 50 ريال والباقي لك. يجوز هذا بالاتفاق بين الاثنين. تفضل. وهي جعله على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما جاز. معلوما له جاز. اكتبوا عند معلوما له يعني للسيد، وعند جعله وهي جعله أي السيد على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له يعني للسيد جاز ذلك. لكن هل السيد يجبره؟ ما يستطيع يجبره على ذلك. نعم. وإن كانت، إن كانت قدر كسبه، إن كانت، أيوة، إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته. فهمت المسألة؟ إن كانت يعني هذا المخارجة، هذا الجعل أو هذا القدر، إن كان هذا قدر كسبه أو أقل من قدر كسبه بعد النفقة. يعني مثال، خذوا مثال، قال له: شوف كل يوم تأتيني ب50 ريال. هو لو ذهب واشتغل في السوق كل يوم سيأتي ب50 ريال أو 60 ريال أو 70 ريال، يجوز هنا. لكن نفقة العبد على السيد تكون جاز، لكن لا يقول له 50 ريال في اليوم تعطيني ويكون هو عمله في اليوم مثلا ب40 ريال، فهذا معناه كلفه مشقا. فهمت علي؟ طيب، لو كان عمله ب50 ريال وهو سيأخذ منه 50 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب، والعبد يأكل من فين؟ على السيد، السيد يطعمه. أو سيعمل ب70 ريال والسيد يأخذ 50 ريال والعشرين للعبد. فهمت علي؟ تفضل يا شيخ. روي أن الزبير كان له 1000 مملوك. أيه. على كل واحد كل يوم درهم. طيب، ويريحه سيده وقت القائلة، وهي وسط النهار ووقت النوم ووقت الصلاة المفروضة، لأن عليهم في ترك ذلك ضررا. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أيه. ويركبه السيد في السفر عقبة. يركبه عقبة، إذا سافر معه يركبه، يتعاقب على الدابة. نعم. لحاجة، لئلا يكلفه، لئلا يكلفه ما لا يطيق. نعم. الآن المسألة السادسة. وإن طلب الرقيق نكاحا زوجه السيد أو باعه، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. نعم. إذن إذا طلب الرقيق النكاح يلزمه، يلزم السيد إما أن يزوجه ألف أو يبيعه باء. طيب، وإن طلبته أي التزويج. نعم. وإن طلبته أي التزويج أمة فهو مخير بين 3 أشياء: وطئها ألف، وطئها السيد، أو زوجها باء، أو باعها جيم. إزالة لضرر الشهوة عنها. واضح المسألة هذه؟ ها عندنا حقوق إنسان ولا ما عندنا حقوق؟ هذا كلام قبل 1400 سنة، يعني يوم كانت أوروبا تعيش في عصور الظلام اللي يسمونها عصور الظلام، ترى كانت عندهم عصور الظلام، عندنا ما كانت عصور الظلام، كنا في أوج الحضارة وفي أوج القوة وفي عنفوان الشباب، كانت الأمة المسلمة ذاك اليوم. تفضل يا شيخ. إزالة للضرر عنها. نعم. ويزوج أمة صبي أو مجنون، يعني أمة صبي واحد، مجنون أمة مجنون من هو وليه الذي يلي ماله إذا طلبته، إذا طلبت ذلك. طيب، وإن غاب سيد عن أم ولده زوجت لحاجة نفقة أو وطئ. طيب، وله، طبعا هذه تعتبر حالة ضرورة، قال وله ما هو، تفضل، تأديب، له تأديب رقيقه وزوجته وولده ولو مكلفا مزوجا بضرب غير مبرح. نعم. ويقيده إن خاف إباقه، يعني هروبه، يقيد العبد. نعم. ولا يشتم أبويه. نعم. ولو، ولو كافرين. لا يجوز أن يشتم أبوي العبد ولو كان كافرين. نعم. طيب، لو أن السيد وفر للعبد حقوقه والعبد قال أريد أن تبيعني، يلزمه ولا لا؟ الجواب لا، لا يلزمه. قال ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه. فهمت المسألة؟ طيب، وحرم، تفضل، وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد ريه. بعد ريه يعني ري ولدها. إذن هذه أمة ترضع وجاء أحد يبغى يستأجر، لا يجوز للسيد أن يؤجرها ترضع ولد الغير وتضر بولدها. طيب، المسألة الأخيرة، ولا يتسرى عبد مطلقا. لا يتسرى عبد مطلقا، إيش هو التسري؟ التسري يملك أمة ويجامعها، يقول العبد لا يتسرى بالأمة. فهمت علي؟ وبعض عندنا رواية ثانية في المذهب أنه يتسرى بإذن السيد له ذلك، والمذهب أنه لا يتسرى، لا يملك الأمة، يتزوج نعم لكن لا يملكها ولا يتسرى بها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.